يا فتح مكة يا فخر كل الأمجاد يا مجدنا يوم العرب ما لها من فتح النبي المصطفى فتح الأسياد فتح الحجاز اللي تنسى وما عانى فتح النبي المصطفى فتح الأسياد فتح الحجاز اللي تساوى معانج فتح الحجاز اللي تساوى معانج كل الملا صفت على رؤوس الأشهاد في بعثة تنبع من الصدق والوجد كل الملا صفت على رؤوس الأشهاد في بعثة تنبع من الصدق والوجد بعت رضا بعت غلا والعدل ساد والدين ذكاني الظلم والهج والدين ذكاني الظلم والهج.